فإذا مفهوم العبادة كما أنه يتناول الصلاة والركوع والسجود والصيام والحج، فإنه كذلك يتناول الطاعة، خلاف ما قد يظنه البعض أنه مقتصرا على هذه الأمور من صلاة وسجود وركوع. ولهذا سيأتي معنا أن عديا أول ما أسلم رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لسنا نعبدهم، يعني كان يفهم أو يتصور أن اتخاذهم أربابا بالعبادة التي هي الصلاة والسجود والركوع ونحو ذلك، فقال لسنا نعبدهم، أي بهذا المعنى وبهذا المفهوم. فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم، أي أن مفهوم العبادة ليس مقتصرا على السجود والركوع، بل هي أشمل من ذلك. فمن اتخذ غير الله أيا كان يحل ما حرم، يحل ما أحل مما حرم الله ويحرم ما حرم مما أحل الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا بهذه الطاعة له في تحليل الحرام وتحريم الحلال.